إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. ثالثا الراضي. وأما الراضي فهو صاحب مرتبة أعلى من سابقيه، فقد صبر ورضي بقضاء الله، وطابت نفسه بما حل به من قدر وقضاء من رب الأرض والسماء. وهنا أذكرك ببشارة النبي لك أيها المبتلى أنك حبيب مولاك رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأنت حبيب الله وهو حبيبك. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فيأتي ابتلاؤك على قدر إيمانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي، ولم يقل ومن يصبر، فالرضا أعلى درجة من الصبر. وقال: فله السخط، ولم يقل فعليه، دلالة على ملازمة السخط له. تقول لمحمد الكتاب، فالكتاب ملك له، فكأن السخط ملازم له لا يبرحه. انظر إلى سفيان الثوري أحد صالح زمانه، يأتيه رجل يسأله قائلا له: يا إمام، أريد أن يرضى الله عني، فماذا أفعل؟ فقال سفيان: إن ترضى عن الله يرضى الله عنك. كلمات يسيرة لكنها تحتاج إلى بيان. فقال له: كيف ذلك؟ فقال سفيان: عندما تسر للنقمة كسرورك للنعمة، فإنهما قدران مقدران من الله عليك. أخي الحبيب، سل نفسك الآن: من منا يسر للنعمة كسروره للنقمة؟ أي تفرح بالمصيبة مثل فرحك بالبشارة. والفرح هنا بمعنى الرضا، فكلاهما قدر مكتوب عليك. قال ابن مسعود في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ليس العجب من قوله رضي الله عنهم، وإنما العجب من قوله ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم لن يأتي إلا بالرضا، فمن يرضى بقدر الله وقضائه يرضى الله عنه. وأذكرك ونفسي بهذا الحديث، قال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كل هذا الرضا سببه طاعة الله ورسوله. أيها الحبيب، سيأتي عليك يوم يقول ربك لك: هل رضيت؟ وكأنه يقول لك: لقد خلقتك وسويتك، وسددتك ووفقتك وهديتك في وقت ضل فيه الملايين، وابتليتك فصبرتك وأرضيتك، وثبتتك على الحق حتى مت عليه، وحاسبتك حسابا يسيرا، ثم أدخلتك الجنة بسلام، ثم رأيت وجه الله، وهذا أقصى ما تتمناه، فاصبر. ودعني أبشرك بهذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واحلم أنه مهما عظمت ذنوبك فعفو الله أعظم. فأقبل على ربك وأبشر، ومن يغضب فلن ينال رضاه، ولا يقع إلا ما أراده الله. فقدر الله وقضاؤه يمر بعدة مراحل قبل نزوله، فالله يعلم أن هذا الأمر خير لعبده فلان فاختاره له بحكمته ورحمته، ثم يكتبه ويقضي به عليه. فقدر الله ما بين السماء والأرض لم ينزل بعد، فإذا نزل وحل بالعبد يسمى قضاء، وعلى العبد أن يقابله برضا، لأن تمرده لن يغير منه شيئا. رابعا الشاكر. وأما الشاكر فهو أعظمهم جميعا، فقد جمع بين الأمرين السابقين وزادهم أمرا ثالثا، صبر على البلاء ورضي واطمأن قلبه له وشكر على نزوله به. ولقد اختص الله نفسه أن يجزيه على شكره، فقال في آية كريمة، وهذه الآية نزلت مخبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وكل نفس بشرية لا بد وأن تموت، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وموت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. نعم، فإنك لن تصاب أبدا بفقد أرحم ولا أفضل منه، فالأمر شديد يحتاج إلى صبر على موته ورضا على قضاء الله فيه، وشكر على إرسال هذا النبي للأمة، فما فعل خيرا إلا ودلك عليه قبل موته، وما ترك شرا قط إلا وحذرك منه، وتركك على المحجة البيضاء، وهداك إلى الطريق المستقيم، طريق رب العالمين، فأتم الله به الدين وأكمل به النعمة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا في الآية التي تليها، وسنجزي الشاكرين. والشاكرون هم كل من ثبت على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته والتزام أخلاقه وأحسن معاملاته بعد موته، ولم ينقض عهده، وكان وفيا لله وسنة رسول الله، فشكر الله له فعله وصبره وجزاه خير الجزاء. وهذا الصنف من البشر الشاكر قليل جدا كما أخبرنا مولانا، وقليل من عبادي الشكور. فكن من الشاكرين ربهم على نعمه العظيمة، ويا حبذا لو كنت عبدا شكورا حينئذ تكون قد وصلت إلى درجة عظيمة. فالشاكر الذي يشكر الله على العطاء والرد والنفع والبذل، أما الشكور هو الذي يشكر الله على العطاء والمنع معا والبلاء، فبالشكر يرتفع عنك العذاب ويضاعف الأجر ويزداد الثواب في الدنيا والآخرة. فقد قرن الله الشكر بالإيمان، ورفع سبحانه بوجودهما معا بالعذاب، فقال تعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقرنه بالذكر فقال، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عندما مات علي بن الفضيل بن عياض، وكان علي يصلي بالناس، فقرأ، وقفوهم إنهم مسؤولون، فخر مغشيا عليه فمات. بلغ الخبر أباه الفضيل فصبر واسترجع، ثم غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، ثم انصرف مبتسما. فتعجب أحد الناس فقال له، أتضحك؟ قال، نعم، شكرا لربي، إنه الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والرضا والشكر في عز المصيبة، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عند موت ولده، وهو قدوتنا، ومقامه أعلى مقامات العبودية والتعبد. وهذا الأمر شعور وإحساس داخلي قوي لا يستطيع غالبا أن يتحكم فيه أحدنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر عبودية الرحمة والرضا في آن واحد، وهذا أمر يتناسب وطبيعة البشر في عز الأزمات، كما فعل رسول رب الأرض والسماء صلوات الله عليه وسلم. أما الفضيل فقد أظهر عبودية الرضا فقط، لكن الذي نستطيع أن نتحكم فيه ألا نفعل أفعالا لا تليق وإيماننا ولا تنسجم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول خلاصة الأمر كله، فاصبر واحتسب، فقدر الله ينزل بحكمة دون أن يعلم العباد تلك الحكمة. لذا عندما ضحك أحد الزهاد العباد عند وفاة عزيز لديه، فتعجب الناس وذهبوا إلى ابن تيمية وقالوا له: كيف يضحك هذا الرجل والضحك علامة الفرح، وكيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبكاء علامة الحزن؟ فقال ابن تيمية: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل بالرحمة بالبكاء والرضا والاستكانة للقضاء. أما الرجل المذكور فلم يظهر سوى الرضا بالقضاء ولم يرحم نفسه بالبكاء، فلله في كل شيء عبودية، وعبودية الله وقت المصيبة أن يظهر الناس له الخشوع والخضوع والاستكانة للقضاء. ثم استدل بقوله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا